قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له، وهو حديث صحيح. ثم ذكر المؤلف بعض سنن العيد، فمنها السنة الأولى تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. قالوا ليتسع وقت ذبح الأضاحي، فتعجل الأضحى لأن ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد الصلاة، فإذا عجل الأضحى اتسع وقت ذبح الأضحية. ويؤخر الفطر، قالوا ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولهذا فالأفضل تأخير الفطر ليتسع وقت الإخراج. سنة ثالثة، قال وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، يعني قبل أن يخرج إلى صلاة العيد في الفطر السنة أن يأكل يعني في بيته، يعني بعض الناس يوزع في المسجد، لا، السنة أن الشخص يأكل في بيته قبل الخروج إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمرات وترا، معنى وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك، وهذا ثابت من حديث بريدة بن حصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي وهو حديث حسن. في الأضحى قوله حتى يصلي حتى يأكل من أضحيته، فلا يطعم في الأضحى حتى يصلي ثم يعود فيذبح أضحيته ويأكل منها. قال وإذا غدا من طريق رجع من آخر، هذا أيضا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث جابر أنه كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق. لكن ما الحكمة في ذلك؟ قال بعض العلماء ليشهد له الطريقان، لأن الأرض تشهد للعامل بما عمل من عمل صالح، والذهاب إلى صلاة العيد من العمل الصالح. وقال بعضهم ليسلم على من لم يره، فالشخص يذهب مع طريق فيسلم على أناس، يذهب مع طريق آخر يمر على آخرين. قال وتسن في صحراء قريبة، وهذا أيضا من السنن المتعلقة بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد لم يصليها في مسجده ما في مسجده من الفضل، بل صلاها في الصحراء، ولهذا قالوا قال الفقهاء تسن في صحراء قريبة عرفا، وقريبة لأن إذا كانت بعيدة يشق على الناس، فالأفضل أن تكون في صحراء قريبة عرفا. قالوا وتكره في الجامع بلا غير من مطر أو غيره إلا بمكة المكرمة. الآن في مثل المدن الكبار يظهر أنه من العذر اتساع المدينة، خاصة لمن هم في وسط المدينة قد يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فهذا يظهر لأنه من العذر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صفة الصلاة، قال فيصلي ركعتين ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة. إذن صلاة العيد ركعتان، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة زوائد، وهذه الست الزوائد سنة، فلو لم يكبرها فالصلاة صحيحة. متى تكون هذه التكبيرات؟ بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر هذه التكبيرات الزوائد ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة. قال ويكبر في الثانية خمسة، يعني قبل القراءة خمسا زوائد غير تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، والسنة أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة يسبح والغاشية، وهذا ثبت عند مسلم من حديث النعمان بن بشير. فإذا فرغ خطب خطبتين، قال المؤلف ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، وهذه مسألة التنفل قبلها وبعدها. قال الفقهاء يكره التنفل قبلها أو بعدها في موضعها، وقولهم في موضعها يعني لا بأس أنك بعد أن ترجع إلى بيتك تصلي الضحى ما شئت، لكن بعد أن تصلي العيد تصلي في المصلى ركعتين أو أربع، هذا مكروه. ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله بموضوع التكبير ومشروعيته في العيدين، فذكر أن التكبير نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما المطلق قال ويسن التكبير يعني المطلق ليلتي العيدين، وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد عند الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من الخطبة. ومعنى المطلق يعني الذي لم يقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، فهو مشروع في كل وقت وفي كل حين، بخلاف المقيد فهو مقيد بأدبار الصلوات المكتوبات. قال ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها. أما في الأضحى فقال يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، هذا ما يتعلق بالمطلق. أما المقيد فقال والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا الذي يكون بعد أدبار الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهي اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. وبعض العلماء قال إن التكبير المطلق أيضا يستمر حتى في أيام التشريق، وهذا دل عليه بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا يتعلق بالتكبير المقيد مسألة، وهي أن التكبير المقيد يكون بعد أن يسلم الإنسان من الصلاة يستغفر ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعد ذلك يكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لأن الوارد عن السلف أنهم كانوا يكبر إمامهم إذا استقبل المأمومين. وقد مر معنا أن السنة دلت على أن الإمام يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وهو مستقبل القبلة ثم ينفتح، فمعناه أن التكبير يكون بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، ولا تعاد إن صليت ولم يتجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى وينادى لها الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا باب صلاة الكسوف. المؤلف رحمه الله ذكر وقتها ثم بين حكمها ثم بين ما يسن عند الكسوف سوى الصلاة، ثم بين حكم ما إذا فرغوا قبل التجلي، ثم ذكر مسألة النداء لها، وختم بالكلام على صفتها. أما وقتها فقال: وقتها من حين الكسوف إلى التجلي. وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى التجلي، وهو ذهاب الكسوف. وأما حكمها فقال: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. ونص الفقهاء على أنها تصلى جماعة وفرادة، يجوز أن تصلى جماعة والأفضل أن تكون في جامع، ويجوز أن تصلى فرادة كسائر النوافل. ولو صلى النساء أو غيرهم في بيوتهم فهذا تحصل به السنة، لكن الأفضل أن تصلى جماعة في الجامع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما يسن عند الكسوف سوى الصلاة. قال: ويسن ذكر الله، هذا رقم واحد. الأمر الثاني الدعاء. الأمر الثالث الاستغفار. الأمر الرابع العتق. الأمر الخامس الصلاة، أي تضاف إلى الصلاة، فهي أمور مشروعة عند الكسوف. وقد ورد الأمر بها كما ورد الأمر بالصلاة: إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال: ولا تعاد إذا صليت ولم يتجلى. هذه مسألة حكم ما إذا فرغوا قبل التجلي. فإذا فرغوا من الصلاة ولا يزال الكسوف باقيا لا يعيدون الصلاة. إذن ماذا يفعلون؟ قال: يذكرون الله ويستغفرونه، ويفعلون ما تقدم من الأمور المشروعة حتى يحصل التجلي. كيف ينادى لها؟ قال: وينادى لها الصلاة جامعة. ثم ذكر صفتها. قال: ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، وكل ركعة بركوعين، فيركع في كل ركعة ركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، يعني تكون الإطالة في القيام وفي الركوع في الركعة الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم. قال: وإن تجلى فيها تمها خفيفة. لو فرضنا أنه أثناء الصلاة زال الكسوف فإنه يتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وحتى هذه للغاية، فإذا انكشف فيتمها خفيفة، والحديث في الصحيحين.

فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار ويدعو ويرفع يديه. ثم ذكر جملة من الأدعية الوارجة والمأثورة في الاستسقاء، ثم أشار رحمه الله إلى مسألة استحباب تحويل الرداء، فيستحب في آخر الخطبة أن يستقبل القبلة ويحول رداءه، هذا الإمام، فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، ويحول الناس أيضا أرديتهم، ويدعو الجميع الإمام والناس وهم مستقبل القبلة رافعي أيديهم. ثم ذكر الشيخ أن الاستسقاء كما يشرع بالصلاة المخصوصة المذكورة آنفا يشرع أيضا في خطبة الجمعة، يشرع للإمام الاستسقاء في خطبة الجمعة. وأما الاستسقاء عقب الصلوات المفروضات فهذا ذكره بعض الفقهاء ولا أعلم له دليلا من السنة، لكن الدعاء إذا كان منفردا هذا مشروع أدبار الصلوات المكتوبات، وهي من مواطن إجابة الدعاء كما هو معلوم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستحب عند المطر وعند نزوله، فذكر بعض السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنن قولية وسنن فعلية، وهي يعني في الجملة واضحة، ومن ذلك ما ذكره الوارد عند سماع الرعد أن يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا صح موقوفا على ابن الزبير وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وإذا سمع ناهيك حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، هذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. سنية أيضا الوقوف أول المطر، هذه جاء فيها حديث أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب الجنائز. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام، وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء. فإذا هذا باب الجنائز. المؤلف رحمه الله بدأ كعادة الفقهاء ببيان بعض ما يتعلق بالتداوي، لأن الموت قد يكون بسبب مرض، فجرت عادة الفقهاء أنهم يتكلمون عن أحكام التداوي في بداية باب الجنائز. قال: ويجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. فالتداوي هو سبب من الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، ولهذا جاء الأمر به في حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: ويكره الكي. الكي هو ضرب من التداوي، وهو جائز لكن مع الكراهة. واستدل الفقهاء على جوازه مع كونه مكروها بقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة نار وما أحب أن أكتوى. فهذا الحديث يدل على الجواز ويدل على أن الأفضل تركه، لكن إن دعت الحاجة إليه فالمكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة كما هو معلوم. ثم ذكر أنه تستحب الحلية، وهي الإمساك عن بعض الطعام وبعض أنواع الشراب على سبيل التداوي. قال: ويحرم بمحرم، يعني يحرم التداوي بمحرم. فبعض الناس الآن يقول مثلا، يسألون عن التداوي بدم الضب ويقولون إنه ينفع من بعض الأمراض الصدرية، أو التداوي بلبن الأتان، والأتان هي أنثى الحمار، وهذه كلها أشياء محرمة، فلبن الحمار نجس، والدم المسفوح نجس ومحرم، فلا يجوز التداوي بشيء محرم، سواء كان ذلك أكلا أو شربا أو سماعا، كمن يتداوى بسماع الموسيقى أو غيرها من الأصوات المطربة المحرمة. واستدل الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تتداووا بحرام. حديث هذا رواه أبو داود وفي إسناده مجهول، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أبو داود بسند حسن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن التداوي بالخمر، فقال: إنها ليست بدواء ولكنه داء. هذا يدل على عدم جواز التداوي بالمحرمات. ويظن بعض الناس أن التداوي من باب الضرورة، فإذا قيل له: لم تتداوى بذلك المحرم؟ قال: أنا مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. وهذا غلط، وقد بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى أن التداوي ليس من قبيل الضرورة، لأن من شرط الضرورة التي يقول الفقهاء إن الضرورات تبيح المحظورات أن يتعين المحرم لدفع الضرورة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعلم نفعه في دفع الضرورة. والواقع أن التداوي لا يتعين للشفاء، فقد يشفى الشخص بلا تداوي، وقد يشفى بدواء آخر غير الدواء المحرم، وقد يتداوى ولا يشفى. وبالتالي فإن الضابط الذي ذكره العلماء في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا ينطبق على مسألة التداوي، وهذا قرره ابن تيمية وذكر أوجها في تأييده. قال: وتحرم التميمة، هذا حكم التميمة، وهي أشياء تعلق إما لغرض دفع العين أو لغير ذلك من الأغراض، و وهذه فيها تعلق بغير الله عز وجل، وقد جاء ما يدل على أنها من الشرك، كما في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد بسند صحيح. فمن اعتقد أنها سبب فهذا نوع من الشرك الأصغر، ولو اعتقد أنها تضر أو تنفع بنفسها فهذا شرك أكبر، لكن غالب الناس يظنون أنها سبب من الأسباب، وهذا خطأ، وهو نوع من الشرك الأصغر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، وتسن عيادة المريض، ثم بين أنه يجوز للمريض أن يخبر بما يجد، وأن هذا ليس منافيا للصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ولما قالت عائشة: ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. فهذا يدل على جواز أن الشخص يخبر بما فيه، لكن ليس على وجه التسخط أو الجزع، وإنما يخبر إذا سئل أو كان في لذلك مناسبة، ولا يضر بعد أن يحمد الله عز وجل ويكون قلبه صابرا محتسبا. أما الصبر فهو واجب، والشكوى إلى الله لا تنافي، بل هي مطلوبة، وينبغي لمن ابتلي بمرض أو غيره أن يحسن الظن بالله وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم من حديث جابر. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال: ولا يتمنى الموت لضر نزل به، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم ذكر أنه يشرع لمن عاد مريضا أن يدعو له بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ويكره النعي وهو النداء بموته. قال: فإذا نزل به، نزل به يعني احتضر بأن بانت عليه علامات قرب الوفاة، ما المشروع لمن حوله؟ قال: استحب أن يلقن لا إله إلا الله. هذه من أهم الأشياء المشروعة في مثل هذه الحال، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويكون هذا التلقين برفق، لأن المحتضر في غم، فيحتاج أن يكون من حوله من أرفق الناس به، وأحب الناس إليه حتى يطيعه، فيأتي بهذه الشهادة ليختم له الخاتمة الحسنة. وقال الفقهاء إنه لا يقول له قل أشهد، لأنه قد يكون في هذا الأمر مع الكرب والضيق ما يجعله يتبرم فلا يقولها، ولكن يعرض عنده فيتشهد عنده. هذا ما ذكره الفقهاء. على كل حال يقول يسلك هذا المسلك، لو فرضنا أن المحتضر لم يتنبه فلا بأس حينئذ أن يلقنه تلقينا مباشرا، لأن المقصد هو أن يختم له بكلمة الإخلاص. ثم ذكر أنه يوجه إلى القبلة، قال الفقهاء الأفضل على جنبه الأيمن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد مستلقيا على قفاه، وقالوا إن هذا أسهل له، والذي يظهر أن الأمر فيه سعة حسب ما يسهل. قال فإذا مات أغمضت عيناه، وهذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات يعني نزعت روحه، فيسن حينئذ أن تغمض عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة وقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم في صحيحه. ويدعى له، والنبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة ودعا له. قال ويسجى بثوب، يسجى يعني يغطى، فيغطى جميع بدنه لا يترك مكشوفا حتى وجهه، يغطى جميع بدنه بعد وفاته، ويسارع في قضاء دينه. ما تقدم هو من قبيل السنن في الجملة، لكن الإسراع في قضاء الدين سنة أو واجب؟ واجب. واجب، فيسارع في قضاء دينه وجوبا، لأن هذا إبراء لذمة المتوفى، سواء كان هذا الدين لله أو للآدميين. فالدين الذي لله كان يكون عليه نذر لم يخرجه، أو عليه كفارة لم يخرجها، الذي للآدميين ديون للآخرين، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الإمام الترمذي. ثم ذكر أن السنة الإسراع بتجهيزه، وذكر حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود وفي إسناده مجهولا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. وهذا يتضمن أيضا الإسراع بالتجهيز، أو يدل أيضا على الإسراع بالتجهيز بتعليله كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. أما النعي فإنه مكروه. وما المراد بالنعي؟ قال الشيخ ويكره النعي وهو النداء بموته، يعني أن ينادى بموته، فهذا مكروه. وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا على ما كان يصنعه أهل الجاهلية من النداء في الأسواق أو في المجامع الناس لأن فلانا مات. وأما الإخبار بموته ليصلى عليه فهذا جائز، بل إنه من السنة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، وكان مات بالحبشة كما هو معلوم، أخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ففي اليوم الذي مات فيه، والحديث في الصحيحين. وهذا الإخبار يحصل به كثرة المصلين، فيحصل لهم ثواب ونفع للميت. ولهذا في الإقناع بعد أن ذكر العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال الحجاوي رحمه الله: ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء، يعني من غير نداء ورفع صوت، الإعلام المجرد هذا أمر جائز لما فيه من المصالح المذكورة آنفا. وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة أو خمسا ويكفي مرة. وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي ولفظه، والطفل يصلى عليه. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تغسيل الميت، وفي البداية بين حكم تغسيله والصلاة عليه وحمله وتكفينه وبين ودفنه، وبين أن هذه كلها من فروض الكفايات. وأما توجيهه إلى القبلة في القبر فهذا واجب، توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار هذا مر معنا أنه من السنة من المستحبات، أما توجيهه إلى القبلة في القبر فهذا واجب. ثم ذكر أنه يكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. في الإقناع وشرح قال شارحه: يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن. قال في المبدع: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. قال: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، هذا في سياق المكروهات. فالمشروع أن يدفن الميت ويصلى عليه في بلده فلا يحمل إلى بلد آخر إلا إذا كان هناك حاجة. ما الدليل على ذلك؟ ذكر شارح الإقناع هذه المسألة، أو ذكرها صاحب الإقناع. قال الشارح: لما نقل أن عائشة قالت لما مات أخوها عبد الرحمن بحبشي، وهي مكان أسفل مكة، ونقل إلى مكة، هذا عبد الرحمن بن أبي بكر مات خارج مكة ونقل إلى مكة، قالت: والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت. رواه الترمذي. قال ابن الملقن: إسناده على شرط الصحيح. قال الشيخ منصور: وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله، أو أنه تأذى به، فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة، لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد يقول أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق فحملا للمدينة ودفنا بها. وقال سفيان بن عيينة: مات ابن عمر هاهنا، وأوصى ألا يدفن هاهنا وأن يدفن بسلف، ذكره ابن المنذر. فالفقهاء جمعا بين الوارد عن عائشة والوارد عن الصحابة المذكورين قالوا إن المشروع أن يدفن حيث مات إلا لحاجة أو لغرض مشروع مقصود شرعاً. قال: ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والبيامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. قوله ويكفي مرة يعني هذا من حيث الإجزاء، بمعنى أن الغسل مرة واحدة مجزئ. لكن في دليل الطالب قال: ويكره الاقتصار على غسله مرة. قال أحمد: لا يعجب لي أن يغسل واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما توفيت بنته: اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، رواه الجماعة. ثم ذكر الصلاة على السقط وهو المولود قبل وقته، فإذا ولد لأكثر من أربعة أشهر في بطن أمه فإنه يغسل ويصلى عليه، للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وصححه الترمذي. قال: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. يعني إذا تعذر تغسيل الميت لعدم الماء لا يوجد ماء أو غيره، غيره مثل إيش؟ محروق. نعم أحسنت، مثل لو كان حريقا متفحما، فلو غسلناه بالماء لتساقطت أجزاء. فقال الفقهاء في هذه الحالة ييمم. كيف ييمم؟ طيب من الذي يضرب بيديه؟ المغسل. التراب مغسل. المغسل، فيضرب المغسل يديه بالتراب ثم يمسح وجهه وكفيه، يعني وجه الميت. هذا صفة تيميمه. نعم. والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة، ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر. ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه. المؤلف رحمه الله الآن يتكلم عن تكفين الميت. قال: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، هذا هو القدر الواجب الذي يحصل به فرض الكفاية. الشيخ لم يذكر القدر المستحب، وقد ذكر الفقهاء ودلت السنة أيضا على أن المستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وأما الأنثى فتكفن استحبابا في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، هذا من حيث السنة. وأما من حيث الإجزاء فكما قال المؤلف رحمه الله: الواجب كفن، الواجب في كفنه ثوب يستر جميع بدنه. قال: فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. هذا إذا لم يوجد ما يستره كله، فأولى ما يستر هو العورة، ثم بعد ذلك الرأس، ثم إن فضل في الساتر شيء ستر باقي البدن، وإن بقي شيء لم يستر جعل عليه حشيش أو ورق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. ووسط امرأة، يعني السنة أن يقوم الإمام في الصلاة عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وهذا ثابت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صفة صلاة الجنازة، فيكبر فيها أربع تكبيرات: يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة بدون استفتاح، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قال: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا ثبت عن ابن عمر وورد عن غيره من الصحابة، ثبوت عن ابن عمر أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وصح سنده ابن حجر. قال: ويقف مكانه حتى ترفع، يعني الأفضل للمصلي على الجنازة إذا فرغ من الصلاة عليها أن يقف مكانه حتى ترفع، يعني حتى يحتملها الرجال. وهذا ورد فيه أثر في الإقناع وشرحه، قال: ويسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع الجنازة. روي عن ابن عمر ومجاهد قال الأوزاعي: لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازة. وأثر ابن عمر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف، عندنا مكتوب روي ذلك عن عمر، هذا في المتن وهو الوارد عن ابن عمر وليس عن عمر رضي الله عنهما جميعا. قال: ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت، يعني قبل الدفن، فإذا وضعها الرجال على أعناقهم قبل أن يدفنوها يستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها. قال: أو بعد الدفن على القبر. أيضا من فاته الصلاة عليها بإمكانه الحالة الثانية أن يصلي عليها بعد الدفن على القبر. قال: ولو جماعة، يعني يجوز أن يصلي عليها جماعة على القبر. تستمر مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر من دفنه. الصلاة على القبر جاء فيها حديث ثابت في الصحيحين في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه بأنها دفنت، فقال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. ما دليل التحديد بشهر؟ استدلوا على ذلك، أو استدل الإمام أحمد على ذلك بما رواه الترمذي عن سعيد أن أم سعد ماتت، سعد بن عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى على ذلك شهر. رواه الترمذي وقال البيهقي: هو مرسل صحيح. قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعت هذا، لأن العبادات توقيفية، فأكثر ما ورد في الصلاة على القبر والصلاة بعد شهر، والعبادات توقيفية الأصل فيها الحظر، ولهذا قالوا إنه بعد الشهر لا يصلى، لكن استثنى في الإقناع قال إلا زيادة يسيرة، يعني زيادة يوم أو يومين على الشهر هذه لا بأس بها. ويحرم الصلاة على القبر بعدها، يعني بعد الشهر وبعد الزيادة اليسيرة. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، ويسن الإسراع بها دون الخبب، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا، ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل، ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. واللحد أفضل من الشق، ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت، ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه 3 حثيات. ذكر المؤلف رحمه الله هنا اتباع الجنازة ودفنها وبعض الأحكام المتعلقة بذلك بعد فرغ الكلام والصلاة. قال: ولا بأس بالدفن ليلا، الدفن يجوز نهارا ويجوز ليلا، وقد ثبت ما يدل على جوازه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين دفنوا رجلا ليلا، وهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وأبو بكر الصديق أيضا في صحيح البخاري أنه دفن رضي الله عنه ليلا. قال: ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، هذه 3 أوقات يكره الدفن فيها، وهي أوقات النهي عن الصلاة المغلظة، قد مر معنا أوقات النهي. فإذا طلعت الشمس حتى ترتفع هذا مكروه الدفن في ذلك الوقت، وهو يعني تقريبا ربع ساعة بعد طلوع الشمس. وعند غيابها، يعني قبيل أذان المغرب قليل، فإذا تضيفت الشمس للغروب هذا أيضا وقت نهي مغلظ، فينهى عن الدفن كراهة في ذلك الوقت. وعند قيام الشمس، يعني توسطها كبد السماء حتى تزول، وهذا وقت النهي الثالث. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم قال إنه يحسب له 10 دقائق قبل أذان الظهر، فهذه الأوقات 3 يكره الدفن فيها، وما سواها فالدفن جائز في جميع الأوقات ليلا ونهارا. قال: ويسن الإسراع بها دون الخبب. الإسراع بها جاء الأمر به في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا يدل على مشروعية الإسراع، لكن المؤلف قيده قال دون الخبب. الخبب يعني سرعة زائدة أو شديدة، عرفها في كشاف القناع قال: ضرب من العدو وهو خطو فسيح دون العنق، والعنق أكثر سرعة من الخبب. فيستحب الإسراع، لكن قيد في الإقناع قال ما لم يخف عليها منه، فيمشي بحيث لا يضرها. فإذا خيف على الجنازة من الإسراع فلا يسرع سرعة يخشى منها على الجنازة. قال ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. هذا جاء في حديث أبي سعيد، وفيه قوله ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع، متفق عليه. فقول صلى الله عليه وسلم من تبعها لا يقعد حتى توضع يدل على أنه يكره لمن تبعها أن يجلس حتى توضع. يعني على الأرض للدفن، فإذا أنزلها الرجال من رقابهم فلا بأس. قال ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله. لا شك أن اتباع الجنازة وهذا الأمر المهيب ينبغي أن يكون للمؤمن فيه اعتبار وادكار، وهو ولا بد سيأتي يوم يحمل ويتبع كما هو الآن يحمل ويتبع. فهذا مجال للاتعاظ والادكار وليس مجالا للضحك. ولهذا قال الفقهاء يكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سنة من السنن المتعلقة بالإدخال إلى القبر. قال ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه. كيف ذلك؟ يعني من عند رجلي القبر. الميت في القبر يكون موجها على إلى القبلة على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. الجهة التي تكون فيها رجلاه إذا وضع في القبر المستحب أن يدخل من تلك الجهة، يعني على جانب القبر الذي تكون فيه رجلاه إذا وضع في لحده. وعلى هذا يبدأ برأسه، يعني يدخل رأسه ويسل من جهة رجلي القبر، هذا هو الأفضل. ولهذا الشيخ قيده قال إن كان أسهل، يعني عليه. قال في الكشاف وإن لم يكن أسهل أدخل من حيث سهل دفعا للضرر والمشقة. وورد في هذا أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال ويكره أن يسجى قبر رجل. التسجية معناها التغطية، بمعنى أن يغطى القبر عند إنزال الميت ووضعه في لحده. فيقول المؤلف أنه يكره أن يسجى قبر رجل. استدلوا على ذلك بما روي عن علي أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه علي وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه البيهقي. الأثر هذا في إسناده مجهول، لكن له شاهد من فعل عبد الله بن يزيد وهو بنحو فعل علي، وقد صححه البيهقي وابن حجر. وهو أيضا فيه إشارة إلى أن النساء يجوز يسجى قبرها، لأنها تحتاج من الستر ما لا يحتاجه الرجل. قال ولو يكره لرجل دفن امرأة وثم محرم، يعني لا يكره لرجل أجنبي أن يدفن امرأة مع وجود محرم من محارمها. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة بالنزول في قبر بنته صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري في صحيحه. قال: واللحد أفضل من الشر. ما المراد باللحد وما المراد بالشر؟ اللحد هو أن يحفر في أسفل حائط القبر مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وأما الشر فهو أن يحفر وسط القبر كالحوض ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه. كلا الأمرين يحصل به الدفن، لكن اللحد أفضل من الشق كما دلت على ذلك السنة. قال: ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت. فيكره الدفن في تابوت، قال الفقهاء: ويكره أن يدخل في القبر خشب ونحوه. قال: ويقول عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا ورد من حديث عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، هذا ورد الأمر به اللي هو عندما يضعه في القبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. جاء الأمر بذلك من حديث ابن عمر مرفوعا، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم، وقال ابن حجر رواته ثقات. قال: ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده. هذا دليله حديث عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وحسن إسناده النووي. قال: ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. هذا رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: ويستحب رفع القبر قدر شبر، ويكره فوقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه، ولا باس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مضعون. هذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض السنن المستحبات المتعلقة بالدفن. فيستحب رفع القبر قدر شبر ليعلم أنه قبر فيحترم ولا يبالغ في الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعنى مشرفا يعني مرتفعا، رواه مسلم. ثم ذكر الشيخ بعض المستحبات منها، وذكر أمرا جائزا منها أن يرش عليه الماء وأن توضع عليه الحصباء لتحفظ ترابه، ثم ذكر أمرا جائزا وهو تعليمه بحجر ونحوه. وبعض الناس يحتاج أنه يعلم قبر قريبه ليعرفه إذا أراد أن يزوره، هذا لا بأس به، لكن هل يكون التعليم بكتابة اسم أو بكتابة رقم على القبر؟ لا، لأن الكتابة منهي عنها، الكتابة على القبور جاء النهي عنها. إذن بماذا يكون؟ قال المؤلف: ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه، فإذا وضع عليه علامة كحجر ونحوه فهذا لا بأس به من غير كتابة ليعرف. قال: لما روي في قبر عثمان بن مضعون. الحديث الذي أشار إليه الشيخ لم يذكره، وهو حديث المطلب بن أبي وداعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأس قبر عثمان بن مضعون لما دفنه، وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا يدل على جواز تعليم القبر بالحجر ونحوه لكي يعرفه قريبه إن أراد زيارته. ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه. رواه أبو داود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم استئسراجه واتخاذ المسجد عليه، ويجب هدمه ولا يمشي بالنعل في المقبرة. الحديث قال أحمد وإسناده جيد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض المنهيات في القبور، فهذه المنهيات عند القبور يجمعها مقصدان شرعيان. المقصد الأول احترام القبر، فالقبر مسكن للميت، فالمشروع احترامه، ولهذا يحرم التخلي كما قال المصنف، وهو قضاء الحاجة على القبر، وينهى عن الجلوس على القبر، وهذا من باب احترام الميت. المقصد الثاني عدم الغلو في الميت أو في القبور، لأن الغلو في القبور ذريعة من ذرائع الشرك، وهذا هو مغزى بعض المنهيات الواردة في السنة، مثل النهي عن البناء على القبور، وهذا من المحرمات. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، وإذا بني على القبر يجب هدم البناء، وهذا كله سد لذريعة الغلو في القبور، وما يؤدي ذلك إلى سؤال المقبورين أو اعتقاد أن هذا القبر له مزية، وهذا يوجد عند بعض الناس في بعض البلدان، تجد بعض القبور عليها قبب وأبنية، فيتخيل العامة أن هذه القبور لها مزية، فربما تحروا الدعاء عندها، وهذا بدعة لا تجوز، وربما سأل بعضهم أهل القبور الإغاثة أو تفريج الكروبات أو طلب الحاجات، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأن الواجب إخلاص الدعاء لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله عز وجل. فهذه المنهيات هي من باب سد ذريعة الغلو في تلك القبور. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.